من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.